ويشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، اللهم وفق شيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، ثم قال رحمه الله: لا يكون الشفاعه وقول الله عز وجل: وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليس له من دونه ولي ولا شفيع، هذا هو كأنه يقول وأن الشفاعة لله جميعا، هو يريد يؤسس هذا الأساس ويؤصله، لأنه الكلام الشيء المصنف من بديع تصنيفه أنه يبين لكم أن من وسائل الشرك في هذا الباب اتخاذ شفعاء من دون الله إلا في علا. والآية ظاهرة جدا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهو أصالة اتخذوهم شفعاء من دون الله إلا في علا. فأراد أن يثبت الأمر بالتأصيل على أن الشفاعة لله جميعا. وقوله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. نعم. وقوله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله عز وجل: ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال رحمه الله: قال أبو العباس رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه إلا ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ورحمته لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك. من أسعد الناس بشفاعتك. من أسعد الناس بشفاعتك. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون إلا لمن أشرك بالله. وحقيقة ولا تكون لمن أشرك بالله. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. حقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. نعم، جزاكم الله خير. الشفاعة لغة هو أن تجعل الواحد شفعا، الشفاعة لغة أن تجعل الواحد شفعا، والشفاعة هي التوسط للغير في جلب النفع أو دفع المضر، التوسط للغير لصاحب وجاهة، التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضر، هذه بالنسبة للشفاعة. الشفاعة الأصل فيها أنها منفية عن كل أحد، لا أحد يملك الشفاعة بحال من الأحوال. الشفاعة لله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: ما لهم من ولي ولا شفيع. وقال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة لله جل في علاه، ولا أحد يملك على الله شيئا، ولا أحد يملك عند الله شيئا سبحانه جل في علاه. والله جل في علاه قد أذن لبعض عباده بهذه الفضيلة العظيمة في الشفاعة للغير، ولذلك نرى بأن الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون لغيره من المؤمنين ممن أذن الله لهم، وقد اشترط الله شرطين عظيمين لقبول هذه الشفاعة. إذن المسألة الأصل فيها أن الشفاعة لله جميعا، فلا أحد يستطيع أن يزعم أن الشفاعة لأحد غير الله لا فعله. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على ما قاله المصنف في التأصيل العام، أنه لما أراد أن يثبت المسألة أصل وأسس وابتدأ بأن الشفاعة لله جميعا. إذن زعم هؤلاء الكفرة الذين قد عبدوا من دون الله من عبدوا وصرفوا لهم العبادة، قالوا اتخذوهم شفعاء ليشفعوا لهم عند ربهم. فقال الله تعالى: من هذا الذي له الشفاعة، من هذا الذي يملك الشفاعة عند الله تعالى إن لم يأذن الله له قل لله الشفاعة جميعا. ثم بين الله جل وعلا بأن هذه الشفاعة التي يملكها هو قد أذن فيها ولكن اشترط لها شروطا، فاشترط لها شرطين. الشرط الأول بأن الشفاعة لا تكون إلا لمن ارتضى سبحانه جل وعلا، والشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، يعني لا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذن الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم الناس شفاعة عند الله جل وعلا لا يستطيع أن يبتدئ الشفاعة إلا بالإذن. يقول فأستأذن ربي، عندما يتوسلون بجميع الأنبياء ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فأستأذن ربي فيأذن لي، فقال فيأذن لي، قال فأخر ساجدا تحت العرش، فيقال يا محمد سل اشفع، يا محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فالأصل بذلك الإذن، أن يأذن الله تعالى. قال الله جل في علاه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذا الشرط الأول، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأيضا قال الله جل في علاه مبينا الشرط الثاني بأنه لابد أن يرضى، والرضا هنا عام، رضا عن الشافع ورضا عن المشفوع. والحق بأن الإذن دل على الرضا، الإذن للشافع دل على الرضا عليه، فيبقى هنا الرضا عن المشفوع له. فقال الله جل في علاه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقول الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هي بنفسها تخرج طوائف من هذه الشفاعة، لأن الله تعالى لا يرضى بحلم أحوال بالكفر. قال الله تعالى إن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر، فالله تعالى لا يرضى الكفر بحلم الأحوال، فكل منكم كافر أو مشرك لا يدخل تحت هذه الشفاعة. لذلك قال الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا لا سيما والله تعالى قال إن الله لا يحب كل خوان كفور. فإذا هذه الشفاعة الثانية ارتضاء الله للفعل، رضا الله للفعل، رضا الله عن الشافع وعن المشفوع. الشفاعة هنا المصنف أتى بالشفاعة الكبرى، تكلم عن الشفاعة العظمى فقط، وهي الشفاعة التي يتوسل بها جميع الخلائق لفصل الخطاب، لفصل القضاء، لأنهم يوم القيامة كما وصف الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن يوم القيامة بأنه من أشق الأيام قال الله جل في علاه يعرق المرء إلى أذنيه، يعرق المرء إلى أذنيه، يغرق في عرقه، ولذلك الشمس تدنو من الرؤوس كقدر ميل، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى أن يغطيه العرق يلجمه إلجاما. نسأل الله جل في علاه أن يعافينا من شدة هول هذا اليوم، وهم يحشرون إلى ربهم جعل مسرعين مهرولين حفاة عراة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة قالت يا رسول الله عراة؟ قال عراة. قالت أينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق. فيذهبون إلى آدم فيتوسلون يستشفعون به، فيقول لست هناكم، فيحيلهم على نوح ونوح يحيلهم على إبراهيم إلى أن يصل إلى النبي الأمين فيقول أنا لها أنا لها. في رواية بأبي هو أمي قال أمتي أمتي، قال فأستأذن ربي فيأذن لي فأخره تحت العرش ساجدا فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أسماء الله غير محصورة بعدد، لأنه ما تعلم هذه الأسماء ولا الصفات إلا بهذا. الأمر الثاني ما علمنيها إلا الآن. ما الأمر الثاني؟ ما تخفينا. نعم صلى الله عليه وسلم. جيد. لا لا لا لا، هو أن الدعاء من أهم آدابه الثناء على الله جل وعلا، مادة قبول الدعاء الثناء على الله جل وعلا، يعني هذه أمور المبد. يا ما يعني بعد هذه لا بد تفهم أن الدعاء أصارت كل من فوت هذا لا يستجاب دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل لم يبتدئ بالثناء على الله تعالى صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا عجل هذا، لم يأخذ بسبب استجابة الدعاء. فشوف أهم سبل استجابة الدعاء، كل منا يدعو، كل منا يفتقر إلى الله جل في علاه، أهم الأسباب ليصل بها المرء إلى مراده من الله جل في علاه هو أن يثني على الله، أن يكون الثناء على الله الثناء الحسن ابتداء في الدعاء، فأن يتكلم بالثناء على الله جل. قال فعلم بمحامد علمنيها الآن، فيحمد الله جل على بهذه المحامد فيقال وهذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا احد ينازعه فيها بحال من الاحوال. لذلك حتى من اولي العزم من الرسل كل منهم يتبرأ من ذلك. ابراهيم يقول لا كذبت في جنب الله ثلاث كذبات، لست هناكم، اذهبوا الى موسى كريم الرحمن، موسى يقول اذهبوا الى عيسى، عيسى يقول لست هناكم، هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، فاراد الله له الكرامه العظمى فقال يا محمد ارفع راسك. هنا يقول يا محمد وارفع راسك، وهذا عجيب لان الله تعالى ما نادى النبي صلى الله عليه وسلم في القران الا بلقب، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته، يا أيها النبي إذا جاءك المنافقون قالوا إنك رسول الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، لكن هو قال يا محمد. ما الإجابة على ذلك مع أن الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتساءلون منكم لوادا. هنا ما فهم؟ نعم ما سمعته. نعم لكن هو لا نعم. ممتاز لكن هو ما قال له يا أيها النبي القربة. ماشي جيد جدا، هذه دعاء القربة لكن هناك شيء آخر فوق هذا. جزاك الله خيرا، لكن هذه البلاغة التي فيها أنا نريد العلم الآن. إبراهيم الله يحفظك، لكن يا أيها الرسول كان أقرب ما يكون هو. ممتاز لا فض فوق الرسالة خلاص أنت في الآخرة، الدنيا كان يا رسول ما بلغ رسالة، فهو الآن قد أدى ما عليه فهذه شوف والله الجلوس الملائكة لابد خيرات الجلوس لابد تجد البركة تنزل في هذا الباب. فقال يا محمد، وهي طبعا إذا قلنا بهذا نجمع أجوبة الإخوة الأفاضل وهذه الدلالة على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيها المناسبة لأنها كثير الحمد، كل ذلك يقال. لكن أنا أقول لما لم يقل يا رسول أنه قد بلغ الرسالة، والمقام هنا ليس مقام الرساله، لا مقام هنا القرب من الله تعالى والتوسل لفصل القضاء. فهنا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ارفع راسك، شوف انظر الى التعظيم والتكريم هنا بقى لنبينا صلى الله عليه وسلم، يا محمد ارفع راسك وقل يسمع. من الذي يسمع؟ الله جل في علا جبار السماوات والارض. قال وقل لمحمد والله يسمع له، قال فقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع مجاب في كل شيء، فيرفع رأسه ويسأل ربه جل في علاه فصل الخطاب فيستجيب الله جل في علاه فيفصل الخطاب. وهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة فصل الخطاب بين العباد هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاركه أحد، وهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الجميع عنده تحت لوائه يوم القيامة، وقال أنها أن على الوسيلة، قال هي منزلة لعبد الله تعالى لا تنبغي لأحد إلا له، وهي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم رفعه الله بها لبيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، والجميع ينضون تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الله تعالى فيفصل بين العباد فيفصل بين العباد. وهذه الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يساوي النبي صلى الله عليه وسلم أو يدنيه في هذه الشفاعة، والجميع يعترفون بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإحالة بأسرها جاءت إلى الحالة إلى من؟ وقفت عند محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال أنا لها. اللهم شفعه فينا يا رب العالمين، اللهم شفعه فينا يا رب العالمين، اللهم لا تعاملنا بمعاصينا ولا بآثامنا ولا بالتعدي الذي نقع فيه وأنت أرحم الراحمين. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويفصل الله بين العباد، وتكون هذه الشفاعة العظمى، وهذه لم يختلف فيها أحد لا من أهل السنة ولا من أهل البدع والضلال، الجميع اتفق على هذه الشفاعة، حتى المعتزلة الذين ينكرون الشفاعة يقرون بهذه الشفاعة، يعني هم يقرون بهذه الشفاعة العظمى لا أحد ينكره، الشفاعة العظمى لا أحد ينكره. الشفاعة الثانية هي الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمه الكافر، وهذا طبعا ضلت أفهام في ذلك وزلت أقلام، بعضهم يقول بأن الكافر يمكن أن يشفع له، كأنه أخطأ من وجهين، الوجه الأول أنه ما عرف الخاصية التي شرف بها النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه على الآخرين، لما يقول بأن الكافرين يمكن أن يشفع لهم من المؤمنين بهذه الطريقة شرك هؤلاء مع من؟ مع مع أن الإنسان أخطأ هذا من هذا الوجه، وأخطأ مرة ثانية لأنه خالف محكم الكتاب. الكافر لا شفاعة له، الكافر لا شفاعة له. قال الله تعالى في سورة إبراهيم وسورة البقرة، في سورة البقرة ها لا لا اصبر، أنا قلت سورة إبراهيم سورة البقرة، الآن نختم سورة الشعراء. سورة إبراهيم قال يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم أظلم. هذه ليست إبراهيم، هذه البقرة. أنا قلت إبراهيم والبقرة والشعراء. في إبراهيم لا يوم الآن ولا بنون إلا من أتى باللحم فيه. أنا ممكن أهمت في سورة إبراهيم أيضا ما فيهاش شفاعة. عامة قال الله تعالى في سورة البقرة من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، نفي كل الشفاعة ولا شفاعة. وهنا المحكم في سورة الشعراء قاضي على كل شيء، قال هم وهم يتحجون في النار قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون تمني، هذا تمني ولن يكون. فهم يقولون فما لنا من شافعين، من هنا علماء الأصول يقولون من هنا تأتي تؤكد العموم، انتهى الأمر، يعني لا استثناء فيها بحال من الأحوال إلا ما لا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وهذه شفاعة خاصة من سلم، هي شفاعة في عمه، شفاعة في عمه أبي طالب. وهذه أيضا ثبتت طبعا خلاف لطوائف أهل البدع أنهم يقولون بأن أبا طالب أسلم ودخل الجنة. هم يرون حديثا عن العباس أنه جاء للسلام فقال يا رسول الله أبشر، فانتظر السلام البشارة قال أبشر إن الكلمة التي أردتها من عمك قالها قبل أن يموت، يعني قال لا إله إلا الله. شو اختراعات الشياطين بيأتي بها. وأن السلام في الصحيحين يقول بأنه في ضحضاح من نار يقف على جمر من النار ليغلي به دماغه، يعني وهو يقول أنه أشد الناس عذابا. الله المستعان، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعالى فإنك أنت الأعز والأكرم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءه العباس فقال يا رسول الله ما فعلت لعمك وكان ينصرك ويحوطك ويعمل لنصرتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هو في ضحضاح من النار. في رواية قال يلبس عليني يغلي بيما دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا. هذه الشفاعة الخاصة بعم النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا سأسألكم عن الحكمة ولما مع أن الشفاعة منفية عن الكافرين لكن بعد الأذان. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لسيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته الأعظم المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم ميزه الله جل وعلا وفضله وكرمه، وهذا من باب تفضيل الله للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه من وجوه التفضيل، بأن الله تعالى فضل النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه على جميع الخلائق وجميع الأنبياء، بأنه قد قدمه على أبي الأنبياء. إبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء على الإطلاق، خلا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى لم يقبل شفاعة إبراهيم في أبيه، وإبراهيم ما شفع إلا لموعدة وعدها إياه، ولذلك الله تعالى قال فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولم يقبل الله تعالى شفاعة إبراهيم في أبيه، لكن قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه. وهذه لها وجهان، الوجه الأول كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فكرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله. الوجه الثاني ما فعله إبراهيم، ما فعله أبو طالب يبين البون الشاسع والفرق الواسع بينه وبين ما فعله أبو إبراهيم قال لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، وهو كان مع قومه على إبراهيم عليه السلام. أما أبو طالب قال لو انفردت هذه السلفة ما تركت ابن أخي، ولذلك قال لن يصل إليك بسوء ما دمت حيا على الأرض البسيطة. فهو كان ينافع عنه السلام ويدافع عنه، وهذا الذي حدا بالعباس أن يقول له ماذا فعلت له، كان يحوطك وينصرك وأنت تخرب هذا. فقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فيبقى لها وجهان، الوجه الأول وجه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانته العظيمة عند الله جل وعلا. الوجه الثاني هي هي هي الفرق بين أبي إبراهيم وبين أبي طالب. أبو طالب كان ناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم حقا، وبه نصرة الدين، ما هو نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم نصرة للدين، ولذلك قال يقول قال ابن خذ ما ما ما تشاء ادع ما تشاء. ما هو ما دام حيا فكان يبلغ، وما استطاع ان يصل اليه بسوء الا بعد موت ابي طالب. ما استطاع ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بسوء الا بعد موت ابي طالب. وهذا ايضا يفرق الله بين الزمانين، وحتى اذا قيل ولما الشفاعه في مثل هذا، لانه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع ان ينصره مثل ما نصره عم النبي صلى الله عليه وسلم. اما القول بان ابا طالب اسلم وقال تلفظ بالكلمه فهذا موضوع باطل، الحديث هذا موضوع باطل مظلم في الاسناد، ما يصح. طبعا هذا لو لم يكن مظلما في الاسناد وكان موضوعا لكان منكرا، لما لانه يعارض ما في الصحيحين، وهو ان مسلم قال لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. فهذه الشفاعه الثانيه الخاصه بن مسلم. الشفاعه الثالثه خاصه بن مسلم لا احد يشاركه فيها، وهي الاذن في دخول الجنه. أهل الجنة بعدما طبعا تعلمون أن الحساب حسابان، عرض ومناقشة. الحساب حسابان، عرض ومناقشة. أما العرض فلا عقاب فيه، والعرض هذا فيها التفضل من الله على عباده، فيها إظهار مدى رحمة الله بالعباد وكرم الله، وفيها أيضا رحمته سبقت غضبه. فهذا العرض. والثاني هو المناقشة، والمناقشة فيها العذاب. إذا كانت المناقشة ففيها العذاب، أما العرض ففيه الرحمة، وفيه أيضا التمنى التفضل على عباده. فالعرض هو حديث المناجاة لما قيل عمر الخطاب لعبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث المناجاة؟ قال أنا أحفظ حديث المناجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، أتذكر ذنب كذا يوم كذا، فيقول أي رب نعم، فيقول أي رب نعم. ثم بعدما يقرر بذنوبه ينظر المرء فأيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأ منه فلا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك، فيقول عبدي سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا العرض، هذا العرض يبين له الله تعالى كيف فضله عليه سبحانه جل في علاه. وأيضا فيها ما فيها ابتلاء العبد حتى ينظر في النعمة العظيمة التي هو مقبل عليها وهي الجنان. والعرض والثاني هو المناقشة. إذا حدث العرض وأهل الجنة يستقبلون الجنة يقفون على أبواب الجنة لا يدخلونها، وإن استحقوها لا يدخلونها، إلا هذا أيضا الكرامة التي خاصة بن سلم، إلا بعد إذن أن يأذن الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن على باب الجنة، فالملك يقول من، وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول محمد، فيقال بك أمرت، بك أمرت حصر، يعني لا بغيرك، لن أفتح إلا إذا قلت من فقيل لي محمد، قال بك أمرت لا بغيرك، فيفتح تفتح باب الجنان ويدخل الجنة الجنة. وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أسأل ما الحكمة في هذا الباب؟ كنت نائما، كنت والله ما تكلم في أي شيء، استغفر الله، أنا من غير أن تقول هذا أصدقك، أنت من عندنا ذهب خالص. ها هي ليلة الليل ده، هو أصلا الليلة دخل عند سقوط حاجب الشمس يدخل الليل، ويمكن نقول أن هذا وقت اسمه وقت الضرورة. وعندنا أصلا نحن مخالفة الأئمة الأربعة بنقول بأن الإنسان يمكن أن يجمع في الحرج لرفع الحرج، فإذا وجد الحرج فلو أن يجمع جمع تقديم أو تأخير. جيد، ما الحكمة في ذلك؟ خلاص، ما هو هم عرض عليهم وعرضت لهم أعمالهم وعلمنا أنهم من أهل الجنة. نقول الحكمة أنهم لا يدخلون حتى يشفع نفسهم. ما هي الأولى؟ هي الأولى التي تتبادر للذهن، وهو إيش؟ إظهار فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم، إظهار فضل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى، هذه الحكمة الأولى. ويبقى إذا إحنا من أول عرصات يوم القيامة إلى فتح أبواب الجنة كلها بيان لفضل من؟ لفضل النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية جمعاء، أفضل الخلق أجمعين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. حكمة ثانية، هذا الذي أسأل عنه. صلى الله عليه وسلم، هذه فيها إشارة طبعا ممتاز على أن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي النجاة على ما قلناه. لا يمكن لأحد. وذلك كما قلنا سد الله كل أبواب إلا باب يأتي من باب خلف من؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن. وهذه فيها إشارة لما أريده، لأن هذا ما زلنا في الفائدة، هذه إشارة لما أريده. إشارة لما أريده، إشارة إلى ما أريده، وهو الأهم. كل الأنبياء تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا الأهم. كل الأنبياء تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ما من أحد يتقدم والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم، فالأنبياء جميعا تبع للنبي. وهذه فيها إشارة أيضا للفت الانتباه أن عيسى عليه السلام لما ينزل آخر الزمان يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعة الخاصة الثالثة. الشفاعة الرابعة وهي شفاعة مشتركة، وهي شفاعة لأناس استحقوا النار، غلبت سيئاتهم على حسناتهم. أناس استحقوا النار، غلبت سيئاتهم على حسناتهم، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيسقط الله عنهم السيئات فيدخلهم الجنان. طيب من وين تؤخذ هذه؟ أين الدليل عليها؟ أين الدليل عليها؟ هات. طب يعني ائتي بالأدلة المتدرجة. نعم صلاة الجنازة تدل على ذلك. كيف ذلك؟ هو طبعا لابد عشان نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما نتكلم عن جنازة، لأن الجنازة أنت خليتها مشاركة. عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه مر بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم بعد ذلك وضع على. طبعا هذا ليس هو الشاهد أيضا الذي أريده، أنا أبين لك بأنهم خفف عنهم العذاب بسبب النبي صلى الله عليه وسلم مر على البقيع قال إن هذه القبور مرئت ظلما والله جل في علاه يملأها نورا بإيش؟ بدعائي. فهي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة تبين أنه لو استحق النار أيضا الله تعالى يبدل هذه العذاب إلى رحمة. فإذا هناك الأنبياء يشتركون مع سلم في هذه الشفاعة، بل والمؤمنون والملائكة يشتركون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعة، ليدخل أهل الذين استحقوا النار يدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا لنعلم هذه لا تكون لأي أحد، يعني يكون قد استحق النار فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة، هذه موجودة لكن ليست لأي أحد أيضا، لأن الله تعالى ينظر إلى القلوب، ولذلك دسيسة القلب لا تنجي صاحبه. ذاك العلماء يقولون لا ترد أحدا كنت تظن فيه خيرا فيسبق على الكتاب فترد قد ختم له بالسيئات، اعلم أنها دسيسة القلب. القلب ليس بنقي، قلب وأسوأ القلوب الذي يحمل الدغل على أهل العلم، أسوأ القلوب قلب حمل على أهل العلم، لأنها في منزلة الأنبياء، فهو دسيسة القلب هنا. أما هؤلاء فكان لهم الإخلاص والصدق، لذلك بدل الله سيئاتهم حسنات، كالتي كانت من بغايا بني إسرائيل، فبدل الله السيئات حسنات بسقيا الكلب فقط، والمسألة دائرة على القلب. فهنا تأتي الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يعلم بعباده وغلب السيئات على الحسنات فيدخلهم الله الجنة بهذه الشفاعة. وهذه مشتركة شفاعة أيضا في طبعا قبلها شفاعة مشتركة أيضا، وهو إنزال الناس منازلهم في الدرجات العلى، والذين أمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الشفاعة التي تليها وهي شفاعة الناس الذين دخلوا النار، هذه الشفاعة الأخيرة، دخلوا النار وأن الله جل في علاه يخرجهم بشفاعة الأنبياء. طبعا مسألة أنه رفع الدرجات بحديث الجنازة وحديث الجنازة وحديث اللهم ارفع درجاته في إيش؟ في المهديين، اللهم ارفع درجاته في المهديين. فالأخيرة أنهم في النار يعذبون وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين والملائكة يخرجهم الله. وهذا دليل واضح جدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رأيت أحدا يعني أشد من أشدة الله جل في علاه شفاعة لإخوانهم من هؤلاء الذين يقولون ربنا هؤلاء كانوا إخواننا يصلون معنا يزكون معنا يحجون معنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله اذهبوا فأخرجوا من تعلمون، والملائكة يشفعون، فيقول الله اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة أو قال شعيرة إلى آخر الحديث. وأيضا الشفاعة لا تقف عند هؤلاء، هناك شفاعة أعظم، شفاعة من؟ شفاعة الله للأفعال، لأنه يقول بقيت شفاعة أرحم الراحمين. يعني طبعا شفاعنا صفات الجلال والجمال والعظمة، فيقول بقيت شفاعة أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقبض الله القبضة فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خير قط. طبعا لم يعمل خير قط هنا معناه إيه؟ ها ها يعني ما لم يعمل خيرا قط ليست على بابها، لأننا نقول له هنا يعمل أعمال القلوب، أصول الأعمال عنده، أصول الأعمال عنده، لكنه هذه الأعمال لا تنجي، ومع ذلك الله تعالى يقبض القبضة فيخرج من النار. حق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة قال: أترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ فكبروا. قال: أنتم ثلث أهل الجنة؟ فكبروا. قال: أترضون أن تكون شطر أهل الجنة؟ أهل الإسلام أنتم شطر أهل الجنة. فكبر وكبر عمر تكبيرا عظيما، فقال الله تعالى: ويحصي الله ثلاث حسيات بيده. طب شو بقى عظم الكون كله في يد الله جل وعلا كحبه خردل في ذره في يد احدكم، فيحصي الله ثلاث حسيات في الجنه. فكبر الصحابه تكبيرا عظيما: اللهم اجعلنا من اهل الجنان يا رب العالمين. فهذه الشفاعات السته التي يعني فيها ما هو مشترك فيها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب هو الباب العظيم، باب الشفاعة. بهذا نكون قد انتهينا منه، لكن هذا الباب هو الباب المهم جدا في التوحيد، أتى به المصنف ليبين بأن صرف العبادة لغير الله في علاه لينال الشفاعة لا يمكن الإنسان أن ينالها، كأنه يقول الطريق لشفاعة الله في علاه هو الذي رسمه الله، ليس ما اخترعه هؤلاء الكفار الذين عبدوا من دون الله أصناما وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ما اتخذوهم إلا إيه؟ إلا شفعاء، والله جل وعلا لا يقبلهم شفعاء بحال من الأحوال. لتمام التوحيد أن تعلم عقيدة بأن هذه شفاعة لله جل وعلا. لذلك لا، ليس لك أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفع فيا يا رسول الله. ما يجوز، هذا شرك أيضا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيك، لكن هنا لتعتقد أن هذه شفاعة من من الله جل وعلا، وإن منحها الله جل وعلا. والحكمة العظيمة في هذا هي زيادة الذل والافتقار لله جل وعلا، زيادة الذل والافتقار لله جل وعلا. وأيضا أراد أن يبين لك أمرا جللا مهما جدا نختم به الكلام على الشفاعة، ما هو؟ عظيم ربوبية الله جل وعلا ظاهرة في ذلك. ماشي، معاملة مع الخلق الأصل تكون مع الله عشان يكون التوحيد الخاص، ممتاز. لكن في أمر آخر، ده صحيح، عظيم ربوبية الله صراحة، ولا أريد أن ترى بأن الله تعالى أناط النتائج بالأسباب، وأنه رضوان الله له أسباب لابد أن تأخذ بها، وهذا قطع باب النظر للنسب. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله، هناك أسباب، فلا بد من الأسباب. ولذلك رحمات الله ما يتوصل إلى المرء إلا بالأسباب، فأنت لن تدخل الجنة إلا برحمة الله، لن تدخل الجنة إلا برحمة الله.